بسم صبيان ابن ماهد مطوعة العصا لعبتي وفعلهم كل عام موثقة. مرحبا في حفل مشعل برمعه واخوياه والضيوف اصدورنا ما يجي فيها خلقه. للضيوف اصدورنا ما يجي فيها خلقه. يا كريم بسم صبيان ابن ماهد مطوعة العصا لابتي وفعولهم كل عام موثقة. مرحبا في حفل مشعل بربعه واخوياه والضيوف اصدورنا ما يجي فيها خلقه. الحب على سنام القعود وما حوى وكل طيب راسه كم سجين من قيود تحت عزوة وطلقة. بسم صبيان.